الله الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا من كلام الإمام الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما طلب منه كتابه في عقيدة أهل السنة والجماعة، طلبها أحد قضاة واسط، فقال اكتب لي العقيدة الصحيحة التي أعتقدها وأعلم بها من ورائي، فكتب له شيخ الإسلام رحمه الله هذه النبذة المباركة، وذكر أن أهل السنة والجماعة متقيدون بالكتاب والسنة، وأنهم لا يخرجون عما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذا قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فلا عدول يعني لا يعدلون ولا يميلون، وإنما يأخذون ما جاءت به الرسل. قد يقول قائل: لما جمع الرسل؟ قال: عما جاء به المرسلون، ولم يقل عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به المرسلون، لأن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم طريقتهم واحدة في العقيدة، ما يختلفون، وإنما الاختلاف في الفروع، اتفاقهم على عبادة الله وحده هذا متفقون عليه، ولم يأتي أحد منهم بإباحة شيء من الشرك، متفقون على إثبات صفات الباري جل وعلا، متفقون في صدق البلاغ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنما يختلفون في بعض الفروع في الأحكام. فمثلا في الشريعة اليهودية: من قتل له قتيل فليس له إلا القصاص، يقتل القاتل. في شريعة النصارى: من قتل له قتيل فهو يعفو أو يأخذ الدية. في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جمع الله جل وعلا الثلاثة لهذه الأمة، فهو بالخيار بين القصاص والدية والعفو مجانا. الصيام كان متفاوت، فرضية الصيام ثابتة على الجميع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مفروض. لكن طريقة الصيام، وقت الإمساك، وقت الإفطار يختلف. كان في أول الأمر كان الصيام الفطر عند غروب الشمس، فإن نام ولو نومة بسيطة بعد غروب الشمس انتهى، وعليه أن يمسك إلى اليوم الثاني. فالإمساك من بعد العشاء أو من أول نومة ينامها، لو نام دقيقة أو دقيقتين قبل أن يفطر يعني بعد غروب الشمس لزمه الإمساك إلى اليوم الثاني. ثم خفف الله جل وعلا عن هذه الأمة. ولذا لما كانت دعوة الرسل واحدة وأخبارهم عن الله جل وعلا واحدة، قال المؤلف رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأن المرسلين عليهم الصلاة والسلام جاءوا بخبر واحد عن الله جل وعلا، فإنه أي ما جاء به المرسلون الصراط المستقيم، من وفق لسلوكه فهو السعيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي على صراط يوصله إلى الجنة، والصراط هو الطريق، يعني صراط مستقيم، طريق نافذ سالك سهل يوصل إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه وإلى الجنة. فإن التفت يمينا أو شمالا وترك الصراط المستقيم ضل وكالته الشياطين وصرفته عن الدين. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة ليحذر كل امرئ أن يهلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة، بعدما افترقت الأمم السابقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أمة الإسلام، المنتسبون إلى الإسلام المسمون بالإسلام سيفترقون على 73 فرقة كلها في النار. وليس معنى هذا والله أعلم أنها مخلدة في النار، لا، يعني تستحق النار، إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله هذه الواحدة من 73؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أن يتمسك بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ناجي، وهو السعيد، وهو الذي على صراط مستقيم، ومن حاد يمينا أو شمالا هلك. فهنا الآن فرق كثيرة ضالة والعياذ بالله حائدة عن الصراط المستقيم، لأنها ما ترجع إلى القرآن ولا ترجع إلى السنة، وإنما يحكمون عقولهم ويرجعون إلى أفكارهم وأقوالهم وأقوال أسيادهم وأشياخهم، وهم مسلمون يسمون باسم الإسلام، يصلون ويصومون. فلذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة عن الهلاك والغواية بإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيكون: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله هذه الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، على السنة والجماعة، على الكتاب والسنة، الكتاب القرآن العزيز والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أخذ بهما سعد، ومن التفت يمينا وشمالا هلك، لأن الصراط المستقيم مثله النبي صلى الله عليه وسلم بطريق معتدل مستقيم سمح سهل واضح جلي، وعلى جنبتي الطريق دعاة يدعون إلى مذاهبهم وأقوالهم المنحرفة، وهم يتسمون باسم الإسلام. فإن حاد يمينا أو شمالا هلك، فلذا قال فلا عدول لأهل السنة، يعني ما يمكن أن يعدلوا أهل السنة عما جاءت به الرسل، فإنه الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم الطريق الواضح الجلي الموصل إلى الجنة. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعم الله عليهم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهو الذي أمرنا الله جل وعلا أن نسأله إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فهو رحمه الله في هذه المقدمة يبين أنه يجب على الإنسان أن يأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم، الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويترك ما سوى ذلك. فهو في المقدمة يرغب في هذا الطريق، ثم إنه يوضحه ما هو الطريق ويوضح ما يخالفه رحمه الله. من النبيين والصديقين، النبيون هم الذين نبأهم الله جل وعلا وأرسل، وهم يشمل الأنبياء والرسل، والأنبياء كثير والرسل أقل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قد يكون نبي وليس برسول، فالرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أو هو من كلف بشريعة جديدة، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أو هو من أمر بأن يحكم بشريعة من قبله سمى نبي. والأنبياء كثير والرسل قليل. من النبيين والصديقين، الصديقون هم الذين صدقوا الأنبياء واتبعوهم وعزروهم ونصروهم، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الأمة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا إلا وصدقه، وسارع في تصديقه من أول وهلة، لأنه أول من آمن من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. حينما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ما توقف، صدق مباشرة. وكلما سمع الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم قولا ما صدقته عقولهم الفاسدة وأنكرته، فرحوا وذهبوا به إلى أبي بكر لعله ينكر مثلهم، ثم يرد عليهم رضي الله عنه بقوله إن كان قاله فقد صدق، ما يحتاج شيء ما يدري عنه أبو بكر هل قاله الرسول أو لا، ما يصدقهم هم، وإنما يصدق الرسول، يقول إن كان قاله فقد صدق. ولذا سمي رضي الله عنه صديق، أبو بكر الصديق. فمن تفوه بخير وسمه الله به كأبي بكر، ما يقال أبو بكر، يقال أبو بكر الصديق. الصديق لقب ليس اسما له. ومن تفوه بشر ألصقه الله به، ما يقال مسيلمة أبد ويسكت، إلا يقال مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب لأنه كذاب. من النبيين والصديقين والشهداء، الشهداء الشهيد في هذه الأمة اللي له أحكام الشهداء هو من قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله، لا قتل في معركة من أجل حمية أو من أجل ولاية أو من أجل دفاع عن وطنية أو قومية أو عرق أو نحو ذلك، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهو الشهيد. وشهداء هذه الأمة بفضل الله ورحمته كثرهم الله جل وعلا، لم يقصرهم على شهداء المعركة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن أصيب بألم في البطن حتى قضى عليه فهو شهيد، المبطون والغريق وقتيل الهدم والغرق والحرق، كل هؤلاء بفضل الله وإحسانه هم شهداء، لكن ليست لهم أحكام الشهداء من حيث عدم التغسيل والصلاة عليهم، لأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن التغسيل والصلاة لأجل الدعاء له ولأجل تطهيره وهو طاهر، دمه هذا دم طهارة لأنه أرخص دمه في سبيل الله، فدمه هذا ليس بنجس، بل هو لونه يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، يتميز عن غيره، وليس في حاجة إلى شفاعة أن يدعى له أنه شهيد. والصالحون هم الأتقياء الذين صلحت نياتهم وأعمالهم لله جل وعلا، وقد ينال المرء في صلاحه وتقواه واستقامته ودعوته إلى الله جل وعلا وعمله الصالحات وإعانته لإخوانه ومساعدته ونفعه العام، قد ينال منزلة الشهداء والصديقين والصالحين، لأن فضل الله عظيم، فينال المنزلة العالية بما يضمر في قلبه من الإيمان بالله جل وعلا ومحبته لانتصار الإسلام والمسلمين ومحبته لخذلان الكفار وموالاته للمسلمين والعطف عليهم وإعانتهم بحسب استطاعته ووقوفه في وجه الكفار وبغضه لهم، كل هذا من الولاء والبراء الذي يجب أن يتصف به المسلم، يوالي من أحب الله ويبغض من أبغض الله، يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، هذه أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إيش معنى الحب في الله؟ أن تحب المرأة من أجل طاعته لله، من أجل الله جل وعلا، وإن لم ينفعك بشيء، وأن تبغض المرأة لأنه عاصم فاسق فاجر مؤذي للناس وإن لم يضرك أنت بشيء، فيستشعر المؤمن محبة المؤمنين لله تعالى، مثل مثلا محبتك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الحب في الله. تحب أبا بكر الصديق، تحب عمر، تحب عثمان، تحب علي، تحب سائر الصحابة لأنهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت أحببتهم في الله، وإلا ما عرفتهم ولا رأيتهم. وابغضت المنافقين والفجار والكفار وإن لم ترهم ولم ينلك منهم سوء، لأنهم عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا المؤمنين وآذوهم وتسلطوا عليهم، فهذا من الحب في الله والبغض في الله. محبة الصحابة رضي الله عنهم من الحب في الله، وبغض من وضح وظهر نفاقه من البغض في الله. تبغض المنافق الذي آذى المؤمنين كعبد الله بن أبي بن سلول مثلا، لأنه آذى الله ورسوله والمؤمنين، وتحب ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لأنه ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت ما عرفت هذا ولا هذا، لكن هذا ولو لم تعرف المرء تقول إنني أحب كل من ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبغض كل من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الحب في الله والبغض في الله. اقرأ. قوله فلا عدول إلى آخره، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسول عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. يعني كل ما جاءت به الرسل مما يتعلق بالتوحيد والعقيدة يجب أن يتبع ويؤخذ به. نعم. ولا يصح العدول عنه. ولا يصح العدول عنه، لا نترك شيئا مما جاءت به الرسل بل نأخذ به كله. نعم. وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم. وقد علل المؤلف رحمه الله ذلك، يعني اتباع الرسل، لأنه الصراط المستقيم، والإنسان يريد لنفسه أن يسلك الصراط المستقيم. نعم. وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي، يعني الطريق السوي العدال القاصد الأقرب الموصل إلى الله جل وعلا، لأنه طريق قاصد ما يلف يمين وشمال ويتعرج، وإنما هو عدال حتى يصل إلى الجنة بإذن الله. نعم. الذي لا عوج فيه ولا انحراف، لا عوج فيه ولا انحراف، بل هو مستقيم وسهل وواضح، وجعله الله جل وعلا طريق واحد، الطريق المستقيم طريق واحد، ما فيه طريقان مستقيمان، طريق واحد. والطرق المنحرفة والملتوية كثيرة، لأن فيه انحرافات متعددة، هذا منحرف في كذا، وهذا منحرف في كذا، وهذا منحرف في كذا، فالطرق المنحرفة لا عد لها ولا حصر، والطريق المستقيم واحد، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق المستقيم واحد ما يتعدد، لأنه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة معه، فهو طريق واحد، والطرق المنحرفة كثيرة، كما هو الحال اليوم بالنسبة لكثير ممن يدعي الإسلام، هذا يكفر هذا وهذا يلعن هذا، وكلهم يدعون أنهم على الإسلام، هذه طرق كلها منحرفة، لكن أهل السنة والجماعة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرغبون الناس في سلوكه ويدعون إلى ذلك، ومن سلك الصراط المستقيم فهو أخوهم، عربي عجمي أبيض أسود أحمر، كل واحد المسلم أخو المسلم، لا يميزون بين جنس وجنس، إنما المهم أن يكون على مذهب أهل السنة والجماعة على الحق. فإن حاد عن الحق يمينا أو شمالا دعوه ورغبوه وبينوا له، فإن رجع واتبع الحق فهو أخوهم، له ما لهم وعليه ما عليهم، وإن أبى ورفض تركوه وما أراد. فالطريق المستقيم واحد، وهو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا سماه الله جل وعلا صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل. السبل جمع سبيل، يعني سبل كثيرة، طوائف الضلال وأهل البدع والخرافات وغيرها كثير كثر، وكل يدعو إلى سبيله وطريقه، فليسوا على طريقة واحدة. نعم. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. الإفراط الغلو والزيادة ومجاوزة الحد، والتفريط التقصير والإهمال والتضييع، والطريق الوسط بين الطريقين. في طريق طرف تجاوزوا الحق وزادوا وغلوا وكفروا أهل السنة والجماعة، وكفروا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لأبي بكر بالجنة ولعمر بالجنة، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنهم، ثم يأتي أناس يلعنونهم والعياذ بالله. أنتم أعلم من الله جل وعلا بهم أم أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قولا غير متأكد، يعني من يتعرض لهم فهو مكذب لله ومكذب لرسوله، إن الرسول زكاهم وأثنى عليهم ومدحهم وبشرهم بالجنة، فنقول لا، هذا لكفار، هذا في النار، الرسول ما يدري. فالإفراط والتفريط طرفي نقيض، كلاهما ضلال وهلاك، مثل موقف اليهود والنصارى والمسلمين في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. طائفة أفرطت تجاوزت الحد وهم النصارى، قالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا هو إله مع الله تعالى الله، فرفعوا عيسى عن منزلته، واليهود عليهم لعنة الله قالوا هو ابن بغي ابن زنا عليه الصلاة والسلام، وقلوه وأبغضوه، والمسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما وصفه الله جل وعلا في القرآن. فطرفان ووسط، الوسط من أخذ بما جاء في كتاب الله، والطرفان كما سمعنا طائفة غلت وطائفة تنقصت. بين طرفي الإفراط مجاوزة الحد الزيادة، والتفريط الإهمال والتضييع، مثل ما يتسلط الإنسان، يتسلط ابن آدم الشيطان على ابن آدم عند الصلاة. الناس في جانب الصلاة طرفان ووسط، طرف هم بهم الشيطان ليصرفهم عن الصلاة ما استطاع، لأنهم يريدون الصلاة يصلون، فحاول أن يخرجهم عن الحد المستقيم، جعلهم يسابقون الإمام فيخرج من صلاته بلا شيء. كما قال أحد الصحابة لمن رآه يسابق الإمام، قال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني ما لك صلاة. فهو في جانب هؤلاء ما استطاع أنه يأثر عليهم ليتركوا الصلاة، وإنما استطاع أن يجعلهم يزيدون يتجاوزون، فلا تكون لهم صلاة والعياذ بالله، وجعلهم يمقتون المسلمين ويبغضونهم ويتهمونهم الاتهامات السيئة. جانب آخر تلاعب بهم وجعلهم ينامون عن الصلاة ويتركون الصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يصلي في رمضان ويترك في غير رمضان، وهذا هالك والعياذ بالله. والأمة الوسط هم الذين يؤدون ما افترض الله عليهم على ضوء ما فرض الله جل وعلا، ما يخرجون عن الكتاب والسنة، يؤدون الصلاة كما أمر الله بوضوئها والطهارة والركوع والسجود والخشوع فيها والإقبال على الله جل وعلا ومتابعة الإمام، وعلى ضوء ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. وهكذا الناس في أبواب كثيرة من أبواب الشرع طرفان ووسط، في موقف الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طرفان ووسط. طائفة غلت في بعض آل البيت وتجاوزوا الحد فيهم، وطائفة أبغضتهم وقلتهم ولعنتهم، وأهل السنة والجماعة يحبونهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعونهم فوق منزلتهم ولا ينزلونهم عن منزلتهم التي يستحقونها. نعم. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدي وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبين جل وعلا صراط الذين أنعم الله عليهم من هم، من ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الرفيق، إذا صار المرء مع هؤلاء الخيار فنعم الرفقاء. نعم. وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. فعلى المرء الذي يريد ويحرص على نجاة نفسه في الدنيا والآخرة وسعادتها أن يسلك طريق أهل السنة والجماعة بالأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ ويجتنب جميع الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.